قال وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال دلني على عمل جعلني هو أحب من الله وأحب من الناس فقال اذهب في الدنيا يحبك الله واذهب فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسان. إن هذا الحديث باختصار ألفاظه نجد فيه تصويرا لاتجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعد غايتهم. فهذا رجل جاء يسأل رسول الله عن عمل لأي شيء، لا لمال يحصل عليه ولا لرئاسة يتولاها ولا إلى مفخرة في الدنيا، ولكن جعل نصب عينيه محبة الله ومحبة الناس أيضا من محبة الله، أي ليكون في الدنيا محبوبا عند الناس وفي الآخرة محبوبا عند الله. فمحبة الله سبحانه غايتهم، ويسعون بكل أعمالهم للحصول على ذلك وشرف الدخول في محبة الله سبحانه. فسوف يأتي الله بقوم إيه؟ يحبهم ويحبون. تبادل المحبة بين العبد وربه أمر عجيب، يصعب على إنسان أن يصور كنه هذا، كما يقولون أمر ذوقي يتذوقه الإنسان ولا يستطيع أن يعبر عنه. فيقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الاتجاه، وأنها غاية سليمة ومطلب كريم، ويوجهه إلى العمل الذي به يحصل على هذه المحبة من الله ومن الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، أي الزهد طريق المحبة. فإن كان لله فزهدك في الدنيا، وإن كان للناس ففيما في أيدي الناس. ولو فتشنا تفتيش أدق شوية، الذي في أيدي الناس أليس من الدنيا ولا لا؟ الذي بأيدي الناس كله والذي يزهد فيه الإنسان إنما هي الدنيا ماشي، أو جزء من الدنيا. إذا زهد في الدنيا وأحبه الله حصل المقصود. ولكن عمليا وبالتفصيل، الزهد في عموم الدنيا والزهد في خصوص ما بأيدي الناس. وأشرنا إلى كثرة كلام العلماء في مدلول الزهد، ما هو؟ ترك العمل ليس بمناسب، ترك السلطة كما يقول بعض العلماء الزهد في السلطة أشد على النفس من الزهد في الدينار والدرهم، أو أشد على النفس من الزهد في الذهب والفضة. ولعل البعض يعلم قضية الفتنة السابقة وبعض خلفاء بني أمية، إنما جاءه رأس بعض الناس ونكت بالقضيب في وجهه أو في سنه ويقول والله إنك لكنت صديقا حميما، ولكن هذا الملك عقيم. كان صديق ولكن خرج عليه، فكان أن قتله لأي شيء حفاظا على الرئاسة. وبعض الناس قد يتطرف ويقول الزهد من ثلاثة حروف زاي وهاء ودال، فالزاي من الزينة، والهاء من الهوى، والدال من الدنيا، ولكن كلها ترجع إلى مدلول واحد، لأن الزينة والدنيا شيء واحد. وبعض يقول حقيقة الزهد هو القناعة بقضاء الله والرضا بعطائه، اللي عطاك رضيك. كما يقول الآخر الزهد قصر الأمل، وهذا عن أحمد بن حنبل، قال الزهد في الدنيا قصر الأمل فيها. ثم يذهبون ويبحثون أيهما الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ أيهما أفضل؟ فيرجح كثير من الناس الأول الغني الشاكر، لأن غناه مع شكره سينفع غيره. بل إن البعض يذهب ويقارن بين الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز وأويس القرني. أويس القرني رجل من أهل اليمن، يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب: إذا ظفرت به واستطعت أن يدعو لك فافعل. رجل يأتي من اليمن في كتفه كذا، وله أم بار بها، فيتعهد عمر وفود اليمن: أفيكم أويس القرني؟ لا. إلى أن حصل عليه وجاء: تعال يا أويس، أولا ادع الله لي. قال: كيف أدعو لك وأنت أمير المؤمنين؟ قال: ادع الله لي أولا. فدعا له. قال: إيش؟ قال: الرسول صلى الله عليه وسلم أوصاني. قال: أما وقد علمت بذلك، أنا أريد أن أخرج من المدينة. أخذ الناس يأتون إليه: ادع لي يا أويس، ادع لي. قال: إيه، أين ستذهب؟ قال: إلى العراق. قال: مر بي لآتيك خطابا لعامل العراق. قال: لا، أريد أن أكون في عامة الناس، لا أحد يعلم بي. ذهب وصار يعمل أجيرا عند رجل ينقل طوب وليعمل كذا. فكان عمر يوصي أهل العراق أن يسلموا على أويس القرن. فيأتي الحجاج يسألون عن أويس القرن: فين هو؟ فين محله؟ عند من؟ حتى استدل عليه رجل وقال: أوصاني عمر أن أبلغك السلام. قال: ألقيت عمر؟ قال: نعم. قال: طيب. ومن الليل يخرج من الإيش؟ بغداد، ولم يعلم به أحد أين ذهب. فهذا شخص يريد أن يكون في عامة الناس على ما عليه من منزلة عند الله بإجابة دعوته، ولا يرغب في الدنيا بشيء. حتى عمر يقول له: أعطيك كتاب توصية. الواحد منا لما كل حاجة عند إنسان يذهب إلى شوف مين صديقه، مين الواسطة اللي عنده، اعمل معروف، أعطيني خطاب له، وصيه علي. وهذا أمير المؤمنين يريد أن يكتب لعامله ليكرمه، يقول: لا لا لا، ما لا يريد أحد يعلم به، أريد أن أكون في عامة الناس. هذا من بادئ أمره زاهد في الدنيا. عمر بن عبد العزيز كان من أعظم شباب بني مروان أو بني أمية، وكان في أبهته. يقول بعض المؤرخين له: إذا لبس حلة وخلعها لا يرجع إليها، أو إذا أرسل حلة للغسال يغسلها، الناس يرسلون ثيابهم تغسل عند هذا الغسال لتغسل عقب ثياب عمر لينالها من طيبها. حينما تأتيه الخلافة يخرج من هذا كله، ويقول زوجته فاطمة: أبوها خليفة وجدها خليفة، يا فاطمة أنا تركت الدنيا وخرجت منها واشتغلت بهؤلاء الناس، تريدين أن تكوني معي على ما أنا عليه أو تذهبي إلى أهلك وأنت حرة؟ فتقول: لا، أكون معك. وأراد إذا أراد أن يصلح في بيته تصنع الطين وتناول إياها. فقالوا: هذا الذي خرج من الدنيا فعلا بعد أن امتلكها. وكذلك مصعب بن عمير الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئ المدينة ويعلمهم الإسلام، وجاء بعد بيعة العقبة الثانية، ويذهب إلى الأوس والخزرج على مياههم يدعوهم إلى الإسلام. يقول الذهبي في ترجمته: مر ذات يوم عند أصحاب رسول الله، يقول: فأخفقنا رؤوسنا حياء أن نجد ما نكسوه، فإذا عليه إزار مرقع بقطع من الأدم، قطع الجلد. ويقول صلى الله عليه وسلم بعدما مر: وعجبا لهذا الشاب، كان وحيد أمه وأبيه، وأمه ذات ثراء تكسوه اللين من الثياب وتطعمه الناعم من العيش، ترك ذلك كله لله ولرسوله. شخص وحيد أبويه، دلوعة أمه مثل ما يقول العوام، وكل نعيمها وأموالها مسخر لخدمته وترفيهه، فيسلم فيخرج عن هذا كله ويهاجر ويصبح رداؤه وإزاره مخرق ومرقوع بإيش؟ جلد، يمكن قربة قديمة ولا جلد فروة ولا شيء من هذا، يرقع ثوبه بذلك. بهذا هل ترك عمل الدنيا؟ لا، هو الداعية الأول والمعلم الأول في المدينة قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها. ثم أردنا أن نقارن ونورد موطنين في كتاب الله، هذان الموطنان يكشفان لنا حقيقة الزهد. أهو ترك العمل بالكلية والعزوف عن الدنيا والأسف على مجيئه إليها والهروب منها، أو هو تسخيرها وتذليلها وجمعها وإنفاقها في سبيل الله وفي أوجه الخير؟ وجدنا الموطن الأول في سورة آل عمران، يصور لنا متع الدنيا بمختلف مجالاتها، ويبين لنا من شغل بتلك المفاتن وكانت غايته فهي نهايته، ومن أعرض عنها ولم يقف عندها وكانت وسيلة في يده وليست غاية فهو حقيقة الزاهد وما له عند الله سبحانه. وهو الموطن الأول زين للناس إيش؟ حب الشهوات، هذا أمر جبلي وأصبح غريزة. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من دنياكم يجتلى الطيب والنساء، وهذين طبعا مختلئين متلازمان، وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني النساء والطيب ما شغلني عن إيش؟ عن الصلاة، بل كان يقوم الليل حتى تفطرت قدمه، ما شغله الفراش ولا الزوجات ولا الطيب عن أداء واجبه والتقرب إلى ربه. ولحق أشرنا في الليلة الماضية تلك المزينات، حب الشهوات من النساء والبنين، والقناطير ليش؟ قناطير مقنطرة فوقها بعض، مكدس بعضها فوق بعض، من الذهب والفضة، والخيل المسومة، مو خيل عادية هاملة، لا، خيل عرابية أصيلة، والخيل المسومة، والأنعام من بقية البقر والإبل والغنم والحر، كل الزروعات كروم وحبوب وزروع، كل ما في ذلك. وذلك إيش؟ ذلك المسميات من ألذ ملاذ الدنيا. هل هناك مال آخر؟ الآن أصبح فيه العمارات، العمائر أصبحت داخلة في هذا تقابل الحرث في السابق، عمائر فاخرة ومباني شاهقة، وليكن كل ذلك إيش؟ ذلك المسمى متاع، والمتاع شيء مؤقت، متاع إيش؟ الحياة الدنيا. والدنيا وصف الحياة بالدنيا من الدنو والقرب، أو من الدناءة، لا، من الدنو والقرب، يقابل الآخرة، ذلك متاع الحياة الدنيا. ولكن والله عنده حسن المآب، أي المرجع، وهو جنة الخلد. إذا نظرنا إلى هذا، تلك المسميات متاع الحياة الدنيا، فهل يا ترى يكون الإنسان معها لمجرد المتعة والنتيجة إيش؟ رايح. لكن إذا كان مع الجبلة ومع الزينة ومع الغريزة، حب التملك وكل ذلك، لكن كانت وسائل وليست غايات، كما أشرنا، النساء، المرأة هي سبيل الولد، والولد من مقصد مقاصد الحياة في بقاء النسل، وكذلك عفة الإنسان، ويكفي سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ثم إذا تزوج النساء ليعف نفسه ويعف المرأة أيضا، ويولد له من يذكر الله معه ومن بعده، إذن ك كانت المرأة وسيلة للإعفاف ولبقاء النسل ولعمار الكون ولتكثير هذه الأمة ولتحقيق رغبتي صلى الله عليه وسلم، فإني مكاثر بكم إيش الأمة يوم القيامة. إذن المرأة إما أن تكون وإما نعم. والأولاد كذلك، إذا رزق ولدا صالحا يدعو له، إذا رزق ولدا صالحا يكون وديعة عند الله شهيدا في سبيل الله، إذا رزق ولدا صالحا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر عالما بكتاب. ولدا صالح الخيل، أشرنا بأن الخيل ثلاثة أقسام: أجر وستر ووزر. وإذا جئنا إذن إلى الإيش الأنعام، إذا اقتناها وأدى حق الله فيها وفي رقابها وفي ظهورها كان له بذلك الأجر العظيم. وأشرنا إلى أن عثمان رضي الله تعالى عنه جهز جيش العسر إذا لم يكن عنده مال بأي شيء. ولهذا يقول بعض الناس الذم عند كثير من الوعاظ يذم الدنيا ويقبحها كأنها مصيبة وجريمة وقعت على الناس. طيب هذه الدنيا إن لم تكن موجودة كيف نكتسب الآخرة؟ ومن أين نحصل على ثواب الآخرة إلا من الدنيا؟ الدنيا مزرعة الإيش؟ مزرعة الآخرة. إذا ما ينبغي. وبعض يذكر بعض الآثار أن بعض الناس يصبح ويسب الدنيا فتقول له قبح الله أعصانا لله. أنا اللي أعصى الله ولا أنت؟ الدنيا كم كانت. ويأتي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فطلع لنا جبل أحد، قال يا أبا هريرة ما وجدت لو أن لي مثل هذا أي جبل ذهبا أقول به هكذا وهكذا، وأشار يمينا وشمالا، فلا يمضي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء رصدته لدين. فرسول تمنى أن يكون أن ملك إيش مثل أحد ذهب، لكن فين يوديه؟ يكنزه؟ لا ما له حاجة فيه، ينفقه في سبيل الله. إذن الأموال القناطير المقنطرة نعم المال الصالح للرجل الإيش الصالح. نعم. ثم يأتي بعد ذلك، ذلك متاع الإيش حياة الدنيا والله عنده إيش حسن الإيش المال. ثم يأتي هلم هذه الأشياء محببة ومزينة عندكم وكأنكم ترونها كل شيء. لا، هلما أنبئكم بإيش بخير من ذلك المسمى كله: شهوة النساء والبنين والقناطير المقنطرة والخيل المسومة والأنعام والحرب. تعال أنبئكم بخير من ذلك. ما هو؟ للذين اتقوا. اتقوا في أي شيء؟ فيما أخذوا من الدنيا، فيما أعطوا، فيما بين أيديهم. اتقوا محارم الله، اتقوا معصية الله، اتقوا ما نواهي الله سبحانه وتعالى. امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي. للذين اتقوا عند ربهم إيش؟ شوف عاد، جنات تجري من تحتها الأنهار. فما هدول عندهم الحرف، والحرف أيضا جنات وحدائق وبساتين، ولكن ليس كهذه الجنات، لأن جنات الآخرة تجري من تحتها الأنهار. جنات الدنيا وجعلنا بينهما إيش زرعة، هناك أيضا إيش اسمه ده واضرب لهم أصحاب إيش وجعلنا إيه لا إني وعففناهما بنخل وجعلنا بينهما كلتا الجنتين آتر. لا هناك في وفجرنا خلالهما إيش نهر، لكن هنا تجري من تحتها أنهار، ما هو نهر واحد. ولذا يقول العلماء من تحتها الأنهار المتنوعة الأصناف. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من، وذكر سبحانه وتعالى ماء غير آس وعسل مصفى وخمر ولبن، تلك أنهار مختلفة، تلك هي الدار الآخرة أو الجنة أو خير من ذلك للذين اتقوا. جنات تجري من تحتها الأنهار نعم خالدين فيها. هناك زين للناس حب الشهوات، لكن ايش متاع الحياة الدنيا؟ لو ظن ان متاع الحياة الدنيا من اول ادم الى يوم القيامة، لا، متاع الحياة الدنيا يعني للانسان مدة حياته، ومدة حياة الانسان متوسط اعمار الناس، خليها من الامم الماضية 100 سنة. الله سبحانه ضرب مثل لنوح عليه السلام 1000 سنة الا 50 عام، لكن عامة الناس خليه 100 سنة. فمتاعه في الدنيا، وكما جاء في الاثر اذا كان يوم القيامة يؤتى بصاحب النار عياذا بالله فيغمس غمسة في النار، ثم يقال له هل رأيت نعيما قط؟ يقول لا والله يا رب. ثم يأتى بصاحب الجنة ويغمس في الجنة غمسة، ثم يقال هل رأيت شدة وصعوبة في الدنيا قط؟ يقول لا والله ما رأيت شيء. يعني نعيم الدنيا كله للكافر عياذا بالله لا يساوي غمسة في النار. ولما جاء أيضا الأثر مثل الدنيا بكل ما فيه، كأحدكم يدخل أصبعه في اليم ويخرجه، كم يأخذ هذا؟ هذا مثل الدنيا في الآخرة، لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فالنعيم الحقيقي الذي لا يعادله شيء في الوجود، ما أقول في الدنيا، في الوجود، هو الدوام والخلد في الجنة. لأن الإنسان كما يقولون اي شخص في الدنيا وعاقل لنصف عاقل، وقيل له نبني لك مدينة خيالية، قرأتم قصص الف ليلة وليلة وما فيها من الخيال الواسع من رياش واثاث ونعيم ومتاع وجوار وكذا مدة حياتك، وبعد ذلك الى النار عياذا بالله. او نصف حياتك في هذا النعيم والنصف الثاني ارميك في الصحراء دبر نفسك هناك، او تعال نبني لك عشة وعندك الماء وعندك ما تيسر من الخبز اللين والعيش الكفاف والهواء الصافي وفي الظل وانت فيها على استمرار. يتخير ايت، يتخير العشة على نعيم على حياة عادية وعلى صفة دائمة، ولديك المدينة الخيالية نصف عمر نصف عمر في الصحراء، وش الفائدة؟ ولذا يقولون لو أن إنسانا أعطي بيتا من خزف دائم وبيتا من ذهب مؤقت لكان العاقل يختار إيش؟ البيت من خزف الدائم. فكيف ببيت من ذهب دائم تستبدله ببيت من خزف؟ ما هو معقول هذا؟ خالدين فيها حينما تأتي إلى الجنة يغزتنا الله وإياكم جميعا، ويشعر الإنسان أنه هذا النعيم الذي يراه جنات تجري من تحتها الأنهار أنه عطاء دائم وهو مخلد فيه. أعتقد لو نقص عليه نصف هذا النعيم مع شعوره بأنه مخلد فيه ما يضير شيء. فهنا بقاء الجنة وخلود الإنسان فيها هو أكبر نعيم من نعيم الجنة نفسه. فشعوره واطمئنانه بأن هذا النعيم دائم هو السعادة بكاملها. نعم. فأخذ معها كما وأزواج مطهر، زين الناس حب إيش الشهوات من النساء. لما تيجي للمرأة 3/4 عمرها في حال الله أعلم به، ربع العمر ضايع في الإيش الدورة الشهرية، لكن نساء الدنيا مطهرات عن هذا. وفي كل سنة إذا ولدت شهرين تروح في النفاس، وشهر قبل النفاس في الوحم. وغير هذا أيضا جبلية الإنسان تأكل وتصرف، لكن أزواج الجنة مطهرون من ذلك كله. بل كما يأتي في الحديث في الآية الكريمة لم يطمثهن إيش إنس قبلهم ولا جان. وكما أيضا إذا عاود إليها وجدها لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. إذا فرق، لا ليس هناك موضع مقارنة، ولكن كما قال تعالى أنبئكم بخير من ذلكم. نعم. وهذا هو الإيش، ولدينا مزيد ورضوان من الله. حينما تكون نقول إيش، نضرب أمثلة ولله المثل الأعلى، إذا جئت ضيفا عند صديق وشعرت بأن زيارتك لهذا الصديق تفرحه، ألا يكون ذلك إكمال لسرورك بوجودك في ضيافته؟ لكن إذا جئت عند شخص وشعرت بأنه يستثقل من وجودك ماذا تفعل؟ في الليل تروح عن حضرة تقول له في أمان الله. فإذا شعر الإنسان أنه في جنة مخلد نعيمها كما بين سبحانه تجري من تحتها الأنهار وهو مخلد فيها وأزواج مطهرة، ثم وراء هذا كله رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نعم، والله بصير بالعباد بأعمالهم وسيجازيهم على قدر ما عملوا. ما هو موقفهم فيما زين لهم من تلك المسميات؟ نعم، والله بصير بالعباد. انظر إلى وصف أولئك الذين وعدهم الله ما عنده خير من زينة الدنيا ومتاعها. من هؤلاء أصحاب هذا النعيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار؟ هؤلاء الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، ليس إنسان معصوم من الذنب، ولو لم يكن هناك ذنب وجاء طلب المغفرة فإن ذلك علو في درجاتهم. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. فبتوب من أي شيء؟ ويحث على الاستغفار، استغفر في الله في اليوم 70 مرة 100 مرة. ولذا قالوا استغفاره صلى الله عليه وسلم علو في درجاته. وبعضهم يقول يستغفر للمؤمنين، لكن هذا جانب وهذا جانب آخر. فسبح بحمد ربك وإيش واستغفره إنه كان توابا. نعم، خذ وصفهم عاد، الذين قالوا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ما هي صفاتهم؟ وهذه هي صفات الزهاد حقا. من اتصف بتلك الصفات يمكن أن نقول هو الزاهد حقا. ما هي صفاتهم؟ الصابرين، صابرين على اصبر، الصابرين صابرين على ايش؟ تلك الشهوات التي زينت لهم. اذا لم يجدها انسان من هؤلاء الذين قالوا ربنا اننا امنا ماذا يكون موقفه؟ اذا لم يجد، وليستعفف الذين لا حتى يغنيهم الله من فضله. معشر الشباب من استطاع منكم ومن لم يستطع فعليه بالصوم، والصوم الصبر ولا الجزاء؟ هو عين الصبر. الصابرين عن معصية الله، على قضاء الله، على أداء طاعة الله، على وكل ما يمكن أن تأتي بأفعال الخير والقربات والمكرمات من أول صفات الزهاد. ولو جئنا لأقوال العلماء كلها لوجدناها تدخل تحت الصفات هذه والآتية. فإذن أول صفات الزاهدين حقا، أو المؤمنين حقا، أو العازفين، أو الذين لم توقفهم زينة الحياة الدنيا عندها، أولا الإيمان واللجوء إلى الله، طلب المغفرة وقنا عذاب النار، ثم الصابرين. نعم، والصادقين. الصادقين في أي شيء؟ لا تقول الصادق في الحديث فقط، لا، من المؤمنين رجال إيش صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الصدق في التعامل مع الله، الصدق في التعامل مع الناس، الصدق في التعامل مع النفس، الصدق في التعامل مع كتاب الله وسنة رسوله. الصادقين بعنوان عام في كل ما كلفوا به وفي كل ما أتوه. نعم، ألقى سبحان الله، صابرين وصادقين، لعل صابرين جاءت أول وبعدين صادقين، توحي بأن الصدق يحتاج إلى صبر. قد يأتي الإنسان موقف والصدق قد يؤذيه أو يحمله مشقة، لكن قال ها لا تضيع مبدأ الصبر، انطلاقا من الصبر تصدق وتقول الحق وتتعامل بالصدق. فإذا كان صابرا صادقا يأتي وصف القنوت مع الله، والقنوت الطاعة والخشية والخشوع والخضوع، القانتين نعم، والمنفقين. هؤلاء الصابرون والصادقون والقانتون، الدنيا في أموال، القناطير المقنطرة التي زينت لهم وامتلكوها ماذا فعلوا بها؟ ينفقون، كما جاء كما في حديث أبي هريرة، لو جبل أحد وأقول به هكذا وهكذا ولا يبقى عندي منه شيء. نعم. والمنفقين وساكتة إلى فين؟ في أي جهة؟ لا، إنفاق إجمالي في كل أوجه الإنفاق، كما سيأتي في نظيرها في سورة الحديد، في من ذا الذي يقرض الله قرضا أو وأقرض الله قرضا حسنا، في كل أوجه الإنفاق في سبيل الخير، مساعدة الضعيف، مؤالسة مثلا فقير، في سبيل تجهيز غازي، في علاج مريض، في كل أنواع الإنفاق التي جاءت أيضا في البقرة، سرا وعلانية في السراء والضراء، في كل أوجه الخير وعلى جميع الحالات. نعم. والمستغفرين بالأسحى، وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقوم الليل يصلي ويستغفر في إيش؟ والحديث الصحيح إذا كان ثلث الليل ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، هل من إلى آخره. إذن هذه هي صفات المؤمنين حقا، وهي صفات الذين تخلصوا مما زين للناس من إيش؟ حب الشهوات من ومن إلى آخره، لم تلههم ولم توقفهم عندها. نعم. إلى هنا شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والعلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز. نعم. إلى إن الدين عند الله الإسلام، التزموا به وأقيموا حدوده وتعاليمه. هذا الموقف الأول في هذه السورة. ننتقل إلى الموقف الثاني في سورة الحديد. انظروا يا أخواني في هذه السورة أمر عجيب. بعدما عرض حالة المؤمنين والمنافقين في القيامة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، فإلى آخر جاء إلى محل الشاهد عندنا هنا. نعم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا الآيات لقوم لعلكم إيش تعقلون. نعم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم أجرهم، يضاعف لهم ولهم إيش أجر كريم. نعم. نرجع إلى أول السياق إلى هنا. يقول ابن عباس في هذه الآية الكريمة عاتبنا الله بعد بدء بعد إسلامنا أو بعد بدء الوحي بثلاث عشرة عاما بهذه الآية الكريمة، ويقول مجاهد بعد أربع سنوات على اختلاف إسلام بعضهم البعض، ألم يأني آن يؤون الأوان أي الزمن، ألم يحضر الوقت الذي للذين آمنوا أي من هذه الأمة أن تخشع قلوبهم لذكر الله. يقول أغفى أصحاب رسول الله أو ملوا ملة أو غفلوا غفلة فعاتبهم الله. وخشوع القلب لذكر الله أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق أي من الوحي، حقيقة خشوع القلب الله نزل أحسن الحديث كتابا إيش متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذه حقيقة المؤمن حقا يتأثر بكتاب الله في سماعه وفي تدبره. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فأولئك الذين يقولون نزهد في الدنيا وننقطع إلى العبادة إلى أي مدى يصلون إلى أكثر من ذلك؟ تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ثم يذكرهم وليكونوا كالذين إيش أوت الكتاب من قبل طبعا اليهود والنصارى فطال عليهم الأمد. مع طول الأمد جاء النسيان فقست قلوبهم. إذن النسيان وطول الأمل في الدنيا هو الذي يقسي القلب. طول الأمل في الدنيا هو الذي ينسي الإنسان ذكر الله. ولذا لما قال أحمد رحمه الله ما الزهد قال طول عدم العيش طول الأمد. إذا لم يطل أماله في الدنيا فهو زاهد فيها لأنه عنده سواء جاءت أو راحت. فقست قلوبه وكثير منهم فاسقون. بلم جاء النسيان وجاءت قسوة القلب لا حول ولا قوة إلا بالله إن في الجسد إيش مضغة إذا صلح صلح الجسد كله إلى آخر الحديث. نعم. ثم التنبيه وإيقاظ الفكرة. تلك القلوب التي طال عليها الأمد وقست قلوبها كأنها أصبحت ميتة. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. طيب احنا اشتخذ الأرض هنا مع قوسة القلب. لا نعم. كما أنه سبحانه القادر المقتدر على إحياء الأرض وهي جماد بعد موتها فهو قادر على أن يحيي القلوب بعد موتها. يحييها بالذكرى بعد الغفلة. يحييها بالإيمان بعد الكفر. يحييها بالذكر بعد النسيان. كأن تنبيه لا تيأسوا من رحمة الله. إن مضى عليكم شيء إن وقع على القلوب قس جددوا الذكر لله جددوا العلاقة مع الله فإن الله قادر على أن يعيد لتلك القلوب حياتها وتحيا بذكر الله وما نزل من الحق كما يحيي الأرض بعد موتها وأنتم تشاهدون. اعلموا شوف كلمة اعلموا كأننا جهلنا كأننا نسينا غفلنا لم نتأمل. يعلمنا انظروا وتأملوا واعلموا من واقع الحياة عندكم فكذلك القلوب القاسية. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. قد بينا لكم الآيات. ارجعوا إلى عقولكم انظروا إلى ما بين أيديكم وقايسوا بعقولكم فاعتبروا يا أولي الأبصار. كل ذلك من آيات الله الكونية لنرجع بها إلى أنفسنا. نعم. ها ثم ما الذي يرجع القلوب إلى ما هي عليه؟ ما الذي يجدد الإيمان بالله؟ ما الذي يذهب الغفلة؟ ما الذي يلين تلك القلوب القاسية؟ حينما ترى الفقير وتعرض عنه حينما تسمع أنين المريض أو المعتل أو المحتاج وتصك أذنك عنه حينما ترى ذا الحاجة والفاقة وتغمض عينك عنه هذه رحمة ولا قسوة؟ قسوة. متى تكون لين القلب رحيما؟ إذا مددت يد الإحسان إليه. إن إيش المصدقين والمصدق. يا سبحان الله كأنه سبحانه يقول قسوة قلوبكم موت لها والمولى قادر على إحيائها كإحياء الأرض الميتة. طب الأرض الميتة ينزل لها المطر فيحييها قلوبكم ينزل لها الوحي فيحييها وتستجيبون لهذا الوحي عمليا بأن تزهدوا في الدنيا بأن لا تكون غاية لكم بأن لا تعضوا عليها بالنواجذ بأن تسمحوا لها تفك العاني أو تخفف عن مسكين أو سبحان الله العظيم. إن المصدقين كأنه يقول كأن يا رب وما الذي يعيد لقلوبنا حياتها وما الذي يذهب عنها قسوتها. قال انظروا إلى ذوي الحاجات بعين العطف والرأفة والشفقة ومدوا إليهم أيديكم بالعطاء. وإن كان جاء في الحديث رجل شكى قسوة قلبه لرسول الله فقال امسح رأس اليتيم. وهل المراد مسح رأسه عليه جوانت ولا عليه كذا والمسكين حلق شعر ولا مربي شعره؟ هل المراد مجرد امرار اليد على رأسه ولا الغرض من هذا التلطف والرأفة والرفق به ومؤانسته وإذهاب البأساء عنه وأن تشعره بأنه منك وأنت له؟ إنما المراد بمسح رأس اليتيم هو الإشفاق به والرأفة به وإشعاره والحفاظ على حسه وشعوره وتشعره بأنه فرد من أفراد المجتمع. إن فقد أبواه فأنت له أب، وهو من باب العطف على ليش؟ على الناس. إن المصدقين والمتصدقة إذن النساء شقيقات ليش؟ الرجال، القضية واحدة. وأقرض الله سبحان الله، مصدق على من؟ مصدق على المسكين. لا، المسكين مصرف للصدقة فقط، ولكن التعامل مع من؟ أنت تقرض الله. الله؟ ثم الله هو الذي أعطاني، كيف أقرضه؟ نعم، هو أعطاك واستقرضك. يا سبحان الله العظيم. أعتقد يمكن بعض الآباء يدلل بعض الأبناء، يعطيه يعطيه يعطيه، ويجي فوق قال لا شوف عندك أنت معك 5 ريال ولا 10 ريال، بعدين أعطيك إياها في البيت. الولد قديش يفرح، أبويا اللي معطيني والآن يطلب تصدق تبقى 5 ولا 10، لأنه يعلم بأن الذي طلب منه 5 الآن سيعطيه 50 بعدين. طب وإذا قلت له ما عندي شيء وهو معطيك في الصباح معطيك كذا كذا، عجيب والله، أعطوه يبخل علي؟ ما طيب روح دور حالك بعدين. لكن رب العزة سبحانه يعطي ويتفضل ثم يستقرض من عباده. أقول إيش يا ربي؟ من باب الملاطفة أيضا، من باب الشفقة والرحمة، من باب التعليم، من أي جهة؟ ليشعر العبد بأن معاملتك في دفع المال إنما هي مع الله هو الذي سيجازيك. لأن من تقرضه، من تتصدق عليه لا يستطيع أن يكافئك، هو في حاجة إلى مساعدتك، فكيف يرد جميلك؟ ما يستطيع. إذن حقيقة التصدق إنما هي إقراض لله سبحانه. من ذا الذي؟ لا أنا. وأقرض الله، الذي يقرض الله إيش كل نتيجته؟ فالله سبحانه وتعالى هو الذي يضاعف له القرض ومع هذا له أجر كريم. الفقير ما هو يقدر يعطيك حتى يرد القرض اللي أخذه، ما هو فضل عن كونه يضاعفه، والله سبحانه يضاعف لمن يشاء بعد 700. نعم. الذين آمنوا بالله ورسله، هناك في إيش سورة إيش آل عمران، الذين قالوا ربنا إننا إيش آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. هنا الذين آمنوا بالله ورسله، ما قالش رسوله، ورسله، لأن مؤمن هذه الأمة يؤمنون بجميع الرسل، لأن من كفر برسول واحد كأنما كفر بجميع الرسل. وقد شهد الله لهذه الأمة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسل لا نفرق بين أحد من رسله، لأن الذي أرسل أولهم هو الذي أرسل آخرهم، والناموس واحد. نعم. أولئك هم الصديقون والشهداء. نعم. سبحان الله العظيم. المصدقون والمصدقات والإيش؟ وأقرضوا الله قرضا حسنا والصادقون أولئك هم الصديقون. يقول أن الصديقون أعلى درجة من الجميع، وهل هنا انتهى الكلام؟ والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، أولئك الذين آمنوا والذين تصدقوا، المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله، والشهداء لهم أجرهم عند ربهم، أو لهم أجرهم ونورهم عند ربهم. بعض القراء يختلف يجعل والشهداء ابتداء كلام جديد، وبعضهم يجعل الشهداء ثالث ثلاثة الأوصاف المتقدمة، المصدقين والصديقين والشهداء، الأصناف الثلاثة لهم إيش؟ أجرهم عند ربهم. نعم، هذا قسم ثاني، وبضدها تتبين الأشياء. نعم، بعد هذا العرض اعلموا مرة أخرى، هناك اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا الآيات، وهنا اعلموا لما ندبهم إلى الصدقة والإقراض والإيمان، اعلموا أنما الحياة الدنيا، هناك زين للناس حبه، وهنا اعلموا أن هناك ذلك متاع الإيش؟ حياة الدنيا، وهنا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، زينة وتفاخر بين في الأموال والأولاد، سبحان الله، وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث. يقولون الغيث كل نوع من الأمطار له اسم عند العرب، والغيث هو المطر بعد الجذب، حينما يطول الزمن ولم تمطر السماء، والناس في يستغيثون، إذا جاء المطر بعد شدة سمي غيثا، أي أغاث الله الناس بهذا النوع من المطر، نسأل الله أن يسقنا ويغيثنا. كمثل غيث، شوف الطي أعجب الكفار، يعني نزل وأنبت وأعجب الكفار نباته. الكفار هنا ليس بمعنى الكفر ضد الإسلام، إنما معناه الزراع، كما في الآية الأخرى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار في سورة الفتح، المثل الذي ضربه الله لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومثلهم في التوراة إيه؟ في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع، وهنا كمثل غيث أعجب الكفار يعني الزراع، والزارع يسمى كافرا لأن الكفر في اللغة الستر، والكافر سمي كافرا لأنه يستر آيات الوحدانية لله، وسمي ظلام الليل كافر، وأدخلت يدها في كافر يعني في ظلام الليل. يعجب الزراع هنا يعجب الكفار يعني بمعنى الزراع. نعم، شوف مثل الدنيا، شوف المراحل، شوف التصوير البليغ. كمثل غيث نزل وتقبلته الأرض فأنبتت وطلع الزرع وأعجب زارعه، ثم يهيج إلى أقصى حدود بهجته، يعجب الزرع، ثم إيش يصير بعد هذا؟ فاء هنا للتعقيب القريب، بعد ما يصل إلى زهرته وإلى أوج نضرته يرجع فيصفر، وبعد الاصفرار ثم في فترة شوية ثم يكون حطاما. كيف ينطبق هذا المثال على الدنيا؟ تعال في بني آدم، أول ما ينبت من الأرض، أول ما ينزل من الرحم مثل الحشيش النبات اللي تو نابت، ثم بعد ذلك يأخذ في النمو إلى أن يكتمل شبابه، إلى أن يبلغ أوج قوته، ثم يبدأ فيرجع إلى أن ينحني ظهره، إلى أن يتحطم ويصير إلى أرض العلم لكي لا يعلم من بعد إيش، خلاص ما أصبح حتى أقل من الطفل. هكذا الدنيا تبدأ وتزدهر وتصل إلى آخرها، ثم تبدأ في العودة وفي الرجوع حتى تصير حطاما، وفي الآخرة إيش؟ هناك الله عنده حسن المآب، وهنا وفي الآخرة في عذاب شديد. لمن كانت الدنيا غايته؟ في الآخرة عذاب شديد للكفار الذين تقدم ذكرهم، ومغفرة من الله ورضوان لمن؟ الذين آمنوا والذين أقرضوا الله والذين أنفقوا إلى آخر. نعم. وما الحياة الدنيا إلا ذلك متاع الحياة الدنيا، هناك في آل عمران، وهنا وما الحياة الدنيا بأسلوب القصر. قطعا الحياة الدنيا متاع الغرور، فإذا اغتر بها، هناك في أول السورة ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وإيش وارتبتم وغركم بالله الغرور وغركم الأمني حتى جاء أمر الله وغركم بالله ليش؟ إذن هي متاع الغرور، اصحى أن تغرك الدنيا. وهنا نقف مع الزهاد ومع العباد ومع أرباب الدنيا والآخرة، أي عاقل يغتر بهذه الدنيا؟ تمتلك مال؟ هل هو أكثر من قارون؟ لك ملك وسلطان، هل هو أكثر من سليمان؟ قوة وآخرة، هل أبسط الحيوانات أقوى منك؟ ماذا تكون؟ سلطة وطغيان كما قال فرعون عن ربكم الأعلى، ماذا كان؟ لو نجيك بدنك تكون آية كما خلفك آية. إذن مهما كان جمعت لك، سليمان كان له أكثر من 100 امرأة، جمعت لك الخيل مهما كانت وكثرتها وقلتها، بأي حالة من الحالات بما تغتر بالدنيا؟ ومن هنا أيها الإخوة، من سلم من غروره بالدنيا فهو زاهد، من سلم من آفاتها في ذاتها كما جاء عن بعض السلف، المدر والحجر سواء، وسيأتي التنبيه عليه في السياق أيضا، ننتقل لما بعده حتى قبل الوقت. وما الحياة الدنيا إلا إيش؟ وأنت بالخيار وقفت عند متاعها وغرتك وهلكتك فيها هذا نصيبك، أعرضت عنها كما أعرض غيرك، وسلمت منها كما سلم غيرك. وكما يقول بعض العباد، إن لله عبادا إيش؟ فتنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا إليها فوجدوا أنها لجت، لا ليست لحي وطنا، فاتخذوها لجة أو فاعتبروها لجة واتخذوا صالح الأعمال سفنا. لله عباد إيش؟ فتنا. فالفطن الحقيقي هو الذي لا يغتر بالدنيا، الفطن الحقيقي هو الذي يضع الدنيا في موضعها، والغبي هو الذي تضحك عليه. فليس الزهد أن تعرض عن الدنيا بكل ما فيها، ولكن لا، اجمعها بقدر ما تستطيع وانفقها في سبيل الخير بقدر ما تستطيع. نعم. إذا كانت الدنيا متاع الغرور وهذه تصويرها ومآلها، فما العمل؟ سارعوا إلى مغفرة من ربكم، اعرضوا عن هذه والمسارعة في المغفرة في الآخرة ولا في الدنيا؟ في الدنيا. سارعوا إلى مغفرة بأي شيء، بكل أنواع الخير، بدنية أو مالية، سارعوا، مش قالك بادروا، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت لمن؟ الذين آمنوا. ربنا إننا آمنا، للذين آمنوا بالله إيش؟ ورسله، ذلك فضل الله. الله أكبر. المسارعة إلى الخير ليس بعقلك ولا بجدك، ولكن فضلا من الله سبحانه. فالمؤمن إذا وجد نفسه على طريق الخير يخطو خطاه، فليعلم أنه فضل من الله. لا تغرنك أيضا تلك، ولا تقولن بجدي وفهمي وعلمي، لا والله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، اعلم أنها نعمة وفضل من الله منحك إياك. نعم. والله ذو الفضل العظيم. نعم. انظر إلى الدنيا، انظر إلى من يقول الزهد والقضاء بالقدر أو رضا بالقدر. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء، تلك زينة الحياة الدنيا، تلك العطاء المتفاضل، المنع والحرمان والعطاء، كل ذلك ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن إلى آخر. نأتي ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم. يقول مصيبة الأرض عدم الجدب وعدم المطر والأشياء وكذا والخصب وغيره، وفي أنفسكم المرض والعافية والفقر والغنى وكل هذه الأشياء. ما أصاب إنسان من مصيبة كونية بدنية مالية أيا كان إلا هذه المصيبة مكتوبة في كتاب من قبل أن نخلقها، من قبل أن نبرأها. البرء هو الخلق، البارئ المصور. إذا كان الأمر كذلك وتقدم لنا، إذا أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليش ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليسيء جفة الأقلام. فإذا كنت تؤمن بالقدر حقا، رضيت عن الله سبحانه وتعالى، وكنت الدنيا عندك، جاءت فلم تفرح بها وذهبت فلم تحزن عليها. وأي مستوى للعبد في هذا؟ مثل ما قال الحجر والمدر يستوي، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. والعاقل لو تأمل شيء فاتك تحزن عليه؟ وش يدريك أنه لو جاء ماذا يكون؟ في غزوة أحد يا جماعة، حينما رجع رئيس المنافقين بثلث الجيش، فات على المسلمين حضورهم القتال ولا لا؟ أليس هل حزن المسلمون؟ نعم يحزنون، ولكن لما تكشف الغيب وانكشف الحجاب عن الغائب ماذا كان الأمر؟ يبين سبحانه، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا إيش خبال، وفيكم سماعون له. سبحان الله، أوضعوا خلالكم يبغونكم ليش الفتنة. إذن رجوعهم وفوات حضورهم المعركة كان خيرا ولا شر؟ والله كان خيرا. وهكذا أنت تتمنى مال، تتمنى ولد، تتمنى وظيفة، تتمنى تتمنى، ولكن ما تدري ماذا في تلك الأمنية إن حققت لك. والمجال ليس مجال ذكر القصص ولا الأحداث ولا شيء من هذا، ولكن العاقل لا يحزن على ما فاته بقدر الله. طب إذا جاءتك لا تكون شديد الفرح بما جاءك. ولذا يقول بعض الناس اجعل ما فاتك صبرا واجعل ما أتاك شكرا، لا تحزن على شيء فاتك لأنه بقضاء الله، ولا تفرح كل الفرح بما جاءك وتظفر به وتتمادى به، والله لا يحب كل مختال فخور. جاءت بعد إيش؟ ولا تحزنوا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا. طب وإذا جاءنا صحيح الإنسان بيفرح بأي نعمة كانت، لو توب جديد بيفرح به، ولكن فرح شكر للنعمة لا فرح بطر. ولذا أعقبها بقوله تعالى والله لا يحب إيش المختال الفخور، يختال بما جاءه ولا بما فاته؟ بما جاء. إذن اجعل ما جاءك من الدنيا شكرا لله وتصرفه في مرضات الله، لا تجعله خيلاء بين عباد الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.